الأصحاح الثاني. وهؤلاء هم بنو الكورة الصاعدون من سبي المسبيين الذين سباهم نبوخذ نصر ملك بابل إلى بابل، ورجعوا إلى أورشليم ويهوذا كل واحد إلى مدينته. الذين جاءوا مع زربابل يشوع، نحميا، سرايا، رعلايا، مردخاي، بلشان، مسفار، بغواي، رحوم، بعنة، عدد رجال شعب إسرائيل، بنو فرعوش 2172، بنو شفطيا 372، بنو آرح 775، بنو فحث مؤاب من بني يشوع ويؤاب 2812، بنو عيلام 1254، بنو زتو 945، بنو زكاي 760، بنو باني 642، بنو باباي 623، بنو عرجد 1222، بنو آدونقام 666، بنو بغواي 2056، بنو عادين 454، بنو آطير من يحزقية 98، بنو بيصاي 323، بنو يورا 112، بنو حشوم 223، بنو جبار 95، بنو بيت لحم 123، رجال نطوفة 56، رجال عناثوث 128، بنو عزموت 42، بنو قرية عاريم كفيرة وبائروت 743، بنو الرامة وجبع 621، رجال مخماس 122، رجال بيت إيلى وعاي 223، بنو نبو 52، بنو مغبيش 156، بنو عيلام الآخر 1254، بنو حاريم 320، بنو لود بنو حديد وأونو 725، بنو أريحة 345، بنو سناء 3630. أما الكهنة فبنو يدعية من بيت يشوع 973، بنو إمير 1052، بنو فشحور 1247، بنو حاريم 1017. أما اللاويون فبنو يشوع وقدمئيل من بني هدويا 74، المغنون بنو آساف 128، بنو البوابين بنو شلوم بنو آطير بنو طلمون بنو عقوب بنو حطيطة بنو شوباي الجميع 139، النثينيم بنو صيحة بنو حسوفة بنو طبعوت بنو قيروس بنو سيعها بنو فادون